الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، نواصل درسنا فيما يتعلق بأصول الأحكام وأدلتها، وما يتعلق بمعرفة دلالات الألفاظ. وقد بدأنا بالأمس اللقاء السابق في دلالة المجمل من الألفاظ في النصوص الشرعية، ورأينا أن المجمل هو حيث اللغة قالوا المجمل هو المجموع أو المحصل، وكما قال الشيخ هو جعل جملة واحدة لا ينفرد بعضها أو بعض أحدها عن بعض، وفي الاصطلاح اللفظ المتردد بين محتملين فأكثر على السواء. هذا هو التعريف الأصح، ومنهم من عرفه بأنه ما لا يفهم منه عند الإغلاق معنى، وأضاف الشيخ كلمة معينة، وهذا هو الصحيح، ما لا يفهم منه عند إطلاقه والتكلم به معنى معين، يفهم منه معنى لكن لا يدرى ما هو، هو كذا أو كذا أو مثل. وقد ذكر أنه يقع في الاسم المفرد وفي الحرف وفي الفعل وفي الجملة وفي الاشتقاق، ومثله في الاسم المفرد مثل القرء والعين والجون والشفق ونحو ذلك، وفي الفعل مثل عسعس وبان، وفي الواو في العطف أو في الحرف مثل الواو في عاطفة وابتدائية، وكذلك مثل من في أو من تبعيضية أو ابتدائية كذلك. وللاختلاف اختلاف دلالتها حصل اختلاف في الاستنباط والاستدلال ببعض الأدلة في النصوص الشرعية، مثل قوله تعالى والراسخون في العلم هل هي عاطفة فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله تأويل المتشابه، أو أنها مستأنفة والراسخون في العلم يقولون آمنا به وتأويله والمتشابه لا يعلم تأويله بمعنى حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك في مسألة من، وهذه مهمة في الفروع، الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر لا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه من هذه، منه يعني من الصعيد الطيب، امسحوا بأيديكم وبوجوهكم وأيديكم منه من الصعيد الطيب. فمعنى منه يعني من بعضه، لابد أن يكون بعضه في اليدين، أو منه بمعنى لامسوه، والملامسة تكفي. اختلاف بين أهل العلم بسبب معنى منه، هل هي للتبعيض في هذه الآية أو هي للابتداء يعني وللابتداء. جمهور الشافعية والحنابلة وأيضا يعني كثير من الفقهاء يقولون منه يعني من تبعيضية، ولا بد أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد ليتبين أو لتتحقق البعضية. وبعض أهل العلم يقول يكفي أن يتيمم بأي صعيد طاهر ولو لم يكن له غبار، لأن الباء الميم هنا أو من هنا ليست للتبعيض، وإنما هي للابتداء، يعني ابتداء أو يعني جعل اليدين على الصعيد أيا كان هذا الصعيد. خلاف في المسألة الفقهية مبناه على الاختلاف في دلالة هذا الحرف. كذلك التصريف ومثلنا له بمختار ويعني نحو ذلك، لأنه بسبب عدم ظهور الحركة على حرف العلة إذا يعني إذا كان ألف في وسط الكلمة فلا تظهر الحركة على حركة الفتح مثلا. وقال مختار مثلا اختار، هذا الفعل اختار أصله اختيارا، فلما يعني يصرف اشتق منه اسم فاعل اسم مفعول، ماذا يقال؟ يعني يقال اختير أو يعني فهو ايش؟ مختير مختير أو مختير، يعني هذه الياء هو حرف العلة اللي في وسط الكلمة لابد أن تقلب ألفا لأنها تذكر في عند الاشتقاق، فتقلب إيش؟ لأنه فتحت أو حركت الياء وفتح ما قبلها. القاعدة النحوية أنه إذا تحركت الياء في وسط الكلمة وفتح ما قبلها تقلب إيش؟ ألف، فيصير مختار. مختار هنا تكون للفاعل وللمفعول، هذا مختار وهذا مختار. اختار قلنا الأمس يعني مثال، اختار زيد عمرا من بيني، اختار الـ يعني الأستاذ مثلا فلانا من الطلاب، اختار فلانا، ها اختار زيد عمرا، فزيد مختار وعمر أيضا مختار، لكن زيد هو الذي حصل منه الاختيار وعمر هو الذي حصل عليه الاختيار، كلاهما اسم، أحدهما اسم فاعل والثاني اسم مفعول، وفرق بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول، لكن الكلمة واحدة مختار، ها؟ فلما يأتي ويقول واحد يحكي بعد واحد زيد اختار عمرا لمهمة معينة، فيأتي أحدهما انتهى الكلام في مكان ثاني، فيأتي واحد من الناس الذين يعرفون هذا ويقول هذا هو المختار، ها؟ هذا هو المختار، يخبر الآخرين هذا هو المختار، يعني المختار الذي اختار أو الذي حصل عليه الاختيار، مشترك بين الفاعل والمفعول، بين اسم الفاعل اسم المفعول، فهذا مجمل يحتاج إلى بيان. طيب هذا هو المختار، كيف يعني المختار؟ لا بد، هل الذي اختير أو الذي حصل منه الاختيار؟ فالإجمال قد يقع في اللفظ بسبب التصريف، والتصريف قلنا علم يعرف به بنية الكلمة، وأيضا يقع الإجمال بسبب التركيب أو في حال التركيب، ورأينا وما مثل به الشيخ في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بمثل إعطاء المهر، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هناك الآية بعدها نعم إذا طلقتم النساء وقد فرضتم لهن فريضة ما لم نعم لا نعم وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ هل هو الولي أو الزوج؟ كلاهما بيده عقدة النكاح، كلاهما بيده عقدة النكاح، فالولي هو الذي يتولى عقد النكاح، لأنه على الصحيح لا تتولى المرأة في عقد نكاحها، وحتى عند الحنفية قائلين بجواز ذلك يقولون لابد من وجود الولي ولو على سبيل الاستحباب، فهو بيده عقدة النكاح، والزوج بيده كذلك عقدة النكاح، لأنه هو الذي يستمر يعني معه أو هو الذي بيده الطلاق والإبقاء ونحو ذلك، فكلاهما بيده عقدة النكاح. فهنا من المراد؟ هل هو الزوج الذي يعفو عما له، أو هو الولي الذي يعفو عن نصف المستحق للزوجة؟ يعني يحتاج إلى بيان. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حقيقة المجمل وذكر أمثلته وأنه وارد يرد في النصوص الشرعية كما رأينا الأمثلة، كما رأينا في الأمثلة التي مرت معنا، والحكمة من وروده بالأدلة الشرعية على اتفاق العلماء جميعا إلا من شد كما روي رواية عن داود الظاهري أنه يقول لا فائدة من ذكر المجمل ثم التبيين لأنه إطالة في الكلام، الجمهور بل الإجماع على خلاف ما ذكر ما نقل عن داود أنه يجوز أن يرد اللفظ المجمل في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لحكمة مقصودة في التعبير وفي إرادة المتكلم للفت نظر السامعين والمخاطبين إلى أن هناك شيئا مجملا مطلوبا على سبيل الإجمال يحتاج إلى معرفة التفصيل، يتشوفون إلى معرفته فيبين، فعند البيان يكون أدعى لرسوخه في الأذهان ونحو ذلك، فهذه حكمة ظاهرة في كلام المتكلمين البلغاء وأيضا في النصوص الشرعية. بعد هذا إذا عرفنا أن المجمل هو ما تردد بين معنيين أو أكثر ويحتاج إلى بيان، ولا لأنه تردد بينهما على السواء فلا يعرف إلا ببيان، وأنه وارد في النصوص الشرعية، ونحن نتكلم في الإيش؟ في قواعد استنباط ومعرفة الأحكام من الأدلة الشرعية، فإذا ورد دليل شرعي فيه إجمال إما في حرف أو في اسم أو في فعل أو في اشتقاق أو في جملة فيه إجمال، فما الحكم؟ هل يعمل بهذا الدليل أو يتوقف فيه حتى يظهر البيان؟ قال لك حكمه أنه يعمل أنه يتوقف فيه حتى يظهر البيان. هذا الكلام بالنسبة للمجتهدين بالنسبة للذين لهم أو عندهم القدرة على النظر في الأدلة الشرعية، فإذا وجد دليلا فيه إجمال لا يبادر أو أصلا لا يمكن أن يعمل بهذا الدليل إلا بعد البيان. كيف؟ لأنه عندما يعمل به أو عندما يكون محتملا لمعنيين على سبيل على السواء على السواء مثل الآيات التي سمعنا والأحاديث التي وردت قوله صلى الله عليه وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والقروء رأينا إنه لفظ مشترك بين الطهر والحيض فثلاثة قروء يعني إما ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات وكلاهما أو كل منهما مختلف عن الآخر ويختلف من حيث المدة الزمنية الاعتداد بثلاث حيضات غير الاعتداد بثلاث أطهار لأنها قد تزيد المدة وتنقص باختلاف هذا فلا يمكن أن يجمع بينها ويقول تعتد ثلاث حيضات وثلاثة أطهار ولا يمكن أيضا أن يرجع أحد الاثنين فيقول لا تعتد بالأطهار دون الحيض أو بالحيض الحيضات دون الأطهار من غير دليل لأن هذا محتمل وهذا محتمل كلاهما يدل عليه اللفظ على السواء فليس له أن يختار الاثنين معا أن يحكم بالمعنيين معا لأنه تراد الطهر غير الحيض ولا يمكن أن يحكم ويعمل بهذا الدليل في أحد يعني في أحد المعنيين من غير دليل من غير مرجح لأنه ترجيح من غير مرجح كيف يرجح أحد المعنيين من غير مرجح ترجيح من غير مرجح هذا يسمى تحكم وأيضا لا يمكنه أن يلغيها جميعا فيبطل الاستدلال بالآية فلا بد من الاستدلال بالآية أو النص الذي ورد فيه دليل المجمل لأنه لفظ دليل نص من الشارع لا بد من عمل به ولا يمكن إهماله وأيضا لا يمكن إعماله بمعانيه المختلفة لأنه جمع بين المتضادات ولا يمكن اختيار أحدها هذه المعاني بدون دليل لأنه ترجيح من غير مرجح إذن ماذا يصنع؟ قال لك يتوقف على الدليل فيبحث عن دليل يرجح أحد المعنيين أو أحد المعاني وبهذا المثال الذي معنا ثلاثة قروء قالوا أطهار أو الحيضات ما بعض أهل العلم قال لا تتربص ثلاث حيضات يعني إذا طلقها الطلاق السني المعتبر شرعا وكذلك هو الطلاق المعتبر إذا حصل منه طلاق على يعني يقع عند جمهور أهل العلم سواء كان سنيا أو بدعيا لكن الطلاق على السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه إذا متى تبدأ عدتها؟ هل هي ابتداء من يوم يعني من الطهر الذي كانت فيه فمعنى هذا أنها تحيض ثم تطهر ها فيحسب لها طهر الطهر الذي كانت فيه واحد ويأتي الحيض الذي بعده فطهر بعده ثم طهر ثاني ثم تحيض ثم يأتي فيك طهر ثالث يعني فلا يعتد لها إلا بالأطهار يعني تحسب ثلاث حيضات وثلاثة أطهار بعدها بعد الطهر الثالث الذي بعد هذا أو أنه المدة التي بقيت من الطهر الذي هي فيه ما تحسب ويبتدأ عدتها من أول حيض تحويضه بعد طلاقها وتحسب الحيضة ثم الطهر الذي بعدها هذا فاصل ثم الحيضة الثانية ثم الطهر الذي بعدها فاصل ثم الحيضة الثالثة ثم الطهر الذي بعده فاصل إذا بدأت الحيضة الثالثة وانتهت عندئذ تنتهي عدتها على الخلاف منهم من قال الأطهار ومنهم من قال الحيضات ولم يكن اختيار كل من الفريقين من عنده أو من ذهنه أو يعني بهواه بل بناء على أدلة مرجحة دليل مرجح فمن قال بالأطهار لديه أدلة على أنه الطهر ومن قال بالحيضات ومما قالوا إنه مراد به الحيض قالوا فيه دليل في الآية نفسها في الآيات نفسها قالوا الله سبحانه وتعالى عندما عدد العدد وبينا يعني مددها قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يعني فجعل المحيض هو المعيار للعدة فهذا فيه قرينة وإشارة إلى أن المعتبر بالأقراء الحيض وليس الأطهار والآخرون يردون ذلك بأدلة أخرى الشاهد هنا أن المجمل وهو المتردد بين معنيين وأكثر على السواء لا يعمل به مباشرة بل يبحث عن دليل يرجح أحد الاحتمالات نعم قال الشيخ بعد أن انتهى من هذا قال هناك بعض النصوص الشرعية الواردة في أحكام قد ادعى بعض الناس فيها إجمال والصحيح أنه لا إجمال فيها. صحيح أنه لا إجمال فيها. قبل أن ندخل في هذه الأمثلة وفي الدليل في أدلتها أو في يعني أدلة المختلفة فيها، لا بد أن نوضح أو نذكر بأن الأصل في الدليل أو الأصل في الكلام في الخطاب أن يكون مفهما مبينا للمخاطب ماذا يريد المتكلم. والأصل في الأدلة الشرعية البيان والوضوح، هذا هو المقصود، لأن الكلام عبارة عن بيان إرادة المتكلم بمراده، ومراد المتكلم لا يفهم إلا بعد أن يظهره ويفصح عنه بكلامه. وقد يأتي الإجمال، وقد يأتي التجوز المجاز، وقد تأتي التورية وهي نوع من المجاز والاستعارات وكذا. هذه من محسنات اللفظ ومن يعني دلائل بلاغة المتكلم لمعان وحكم في عند المتكلم يقصدها. وكلما كان الكلام فيه نوع من المجاز ومن التورية ومن الاستعارات وكذا كان أرقى في درجة البلاغة، في درجة البلاغة. لكنه في هذا يحتاج إلى أن يكون مع البلاغة يكون فيه إفصاح، يكون فيه، فلا يكون، لابد أن يكون مفصحا يعني مبينا عن مراد المتكلم. فإذا تكلم المتكلم بالمجمل، بالمجمل أدخل لفظا مشتركا أو كذا أو مجازا متعدد المجازات فيه، لابد في نهاية كلامه أو في أثناء كلامه أو في مجموع كلامه لابد أن يبين مراده من كلامه، وإلا يعتبر معميا على السامعين ولا يتكلمون بكلام لا أو بلفظ يسمعون كلاما لا يفهم. إذن هناك استعمال للمجمل في النصوص الشرعية، والحكمة منه بعض حكمه كما قلنا هو يعني تهيئة أذهان المخاطبين، لأن هناك حكما جاءكم على سبيل الإجمال فانتبهوا له لتعرفوا تفاصيله فيما بعد. الله سبحانه وتعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلك. ما الذي وراء ذلك؟ تشوف الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحل لكم ما وراء ذلك. ها؟ لا، ما وراء ذلك هذا عموم، هذا عموم يدخل فيه كل شيء، إذن فهو مفهوم. لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك عموم، لكن لا، عندما يقول نعم إلا ما، ها إيش الآية الثانية؟ لا لا لا، في مسألة تحريم بعض في الطعام، في الطعام قال إلا ما يتلى عليه، إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليه. ما الذي يتلى عليهم؟ يعني إلى الآن هو في تنزل الوحي، ممكن يعني ما يدرون ما الذي يتلى عليه، ما الذي سيتلى سينزل به الحكم الشرعي. هذا مجمل نزل بعد ذلك ما يبينه، وبين الله سبحانه وتعالى المحرمات من الأطعمة وحددها وذكرها، وما عدا ذلك فهو مباح، لأن الأصل في الأطعمة وفي المنافع على الصحيح هو الإباحة، وما ورد تحريم وما أراد الشرع تحريمه وحظره محصور، لهذا أحد وعين وذكر المحرم، وما عدا ذلك فهو مباح. لكن عندما يقول إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، ما الذي يتلى؟ هذا يحتاج إلى بيان، أتى الشارع بعد ذلك وبيانه. هناك ألفاظ تحتمل معان متعددة، وسبب الإجمال كما قلنا هو احتمال المعاني. فبعض أهل العلم قالوا إن هذه الألفاظ وهذه التعابير وهذه الصيغ لوجود الاحتمال فيها فهي من قبيل المجمل، والصحيح أنها ليست من قبيل المجمل، بل هي من قبيل اللفظ الظاهر. مثل ماذا؟ اقرأ شيء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد ادعي الإجمال في أمور وليست كذلك، منها نحو حرمت عليكم الميتة أي أكلها، وأمهاتكم أي وطئهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي. لنا الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما ذكرناه. قالوا المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها، والأفعال متساوية. قلنا ممنوع، بل الترجيح عرفي كما ذكر، وكذا وأحل الله البيع وحرم الربا مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسميه اللغوي والشرعي. بين مسميه اللغوي والشرعي. نعم، لما تكلم عن المجمل وقال المجمل هو اللفظ المتردد بين اللفظ المحتمل لمعنيين أو أكثر، أو محتملين، المتردد بين المحتملين فأكثر على السواء. بعض أهل العلم قال إنها بعض النصوص الشرعية تعتبر من هذا القبيل، لأنه متردد، دلالته مترددة بين معنيين فأكثر. من ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم إلى آخره. هذه هذان مثالان، مثالان لتعبير يرد في النصوص الشرعية وفي كلام العربي، لكن المقصود هنا في الأدلة الشرعية. عندما يسند ويضاف الحكم تحريم أو تحليل أو إيجاب أو ندب إلى الأعيان، إيش إلى الأعيان؟ يعني إلى الأشياء. الأعيان يعني الأشياء. أمهاتكم في الآية حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم يعني الأمهات، هم أشخاص يعني أمهات، وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، حرمت عليكم يعني هؤلاء المسمين، الأم، البنت، الأخت، بنت ابن إلى آخره. وقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة شيء يعني اسمه لشيء معلوم، وهو ما يعني ما مات حتف أنفه من الحيوانات التي أصلها الإباحة كبهيمة الأنعام. التحريم هذا، هذا حكم، حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم أمهاتكم. التحريم مضاف إلى الأعيان، إيش إلى الأعيان؟ يعني إلى الأشياء. وأصل التحريم والتحليل والإيجاب والندب وكذا، هذه الأحكام بالحقيقة إنما هي تصلح للأفعال وليست للأشياء، للأعيان. كيف للأفعال؟ يعني عندما يقول حرمت الميتة، يعني حرم إيش فيها؟ حرم النظر إليها؟ حرم لمسها؟ حرم كذا؟ أو حرم أكلها؟ إذن حرمت أمهاتكم، حرمت يعني كيف؟ العين ذاتها لا تحرم ولا تحلل، إنما المحرم والمحلل والذي يرد عليه الحكم هو الفعل، الفعل المسند إلى هذا الشيء. فعندما يقول هذا شيء حلال يعني فعله حلال، هذا شيء حرام يعني فعله حرام. هذا الفعل الذي يوصف بالحل والحرمة وهو مسند إلى الأشياء يختلف باختلاف الأشياء، باختلاف الأعيان. فكل ما عين من الأعيان لها أفعال أو يسند إليها أفعال خاصة بها يصدق عليها الحكم، إما تحريم وإما إباحة وإما حل وإما حرية عن حرمة أو وجوب ونحو. قال لأن التحريم هنا أسند إلى ما لا يسند إليه الحكم وإنما إلى الأعيان، قال لابد أن يصرف إلى الأحكام، إلى الأفعال، لابد أن يصرف. حرمت التحريم هنا في حرمة الميتة أو حرمة أمهاتكم، لابد أن يصرفه المخاطب السامع إلى أن المقصود حرمت الأفعال المتعلقة بهذه الأعيان. والأفعال المتعلقة بهذه الأعيان متعددة، فالميتة ينظر إليها، تلمس، تستعمل، تستعمل في أشياء معينة كما فعل اليهود في الشحوم، تؤكل، تؤكل، يستفاد من شعرها وبرها إن كان لها شعر وبر، طبعا لابد أن يكون لها صوف وشعر وبر، عظمها إلى آخره. إذن تباع وتشترى، هذه أفعال، بيعها فعل بالنسبة لها، شراؤها كذلك، أكلها كذلك، لمسها فعل، النظر إليها فعل، هذه أفعال متعددة. وقد قال حرمت عليكم الميتة، فأي هذه الأفعال هو المحرم؟ فأي هذه الأفعال محرم؟ هل هو الأكل؟ هل هو النظر؟ هل هو اللمس؟ هل هو البيع والشراء؟ قال لك بما أن الحكم اتجه إلى ما لا يتجه إليه أصلا وهو الأعيان، فلا بد من صرفه إلى الأفعال، والأفعال متعلقة بهذه العين متعددة، ولا يمكن تمييز أحد هذه الأفعال عن غيره فيكون من باب المجمل. هذا الذي يقول إنها مجملة. والصحيح في مثل هذا، طيب وهذا القول في حرمة الميتة يجري في حرمت عليكم أمهاتكم، نفس الشيء، حرمت أمهاتكم، ماذا؟ أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، النظر إليهن، مجالستهن، مؤاكلتهن، كذا إلى آخره نكاحهن، هذه كلها أفعال ممكن تكون مسندة إلى النساء، والأمهات من النساء والبنات من النساء إلى آخره. فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. الأفعال المتجهة من الرجال إلى النساء ما هي؟ متعددة متعددة، النظر، اللمس، الكذا، عقد النكاح إلى آخره. فما المحرم؟ قال هؤلاء قالوا هذا مجمل فلا بد أن يبين. والصحيح الذي يقوله الشيخ والذي عليه جمهور أهل العلم أنها ليست من قبيل المجمل. مثل هذا التعبير إذا أسند الحكم إلى الأعيان فليس من قبيل المجمل. ليه؟ قال لك لأنه مع وجود هذه الاحتمالات لكنها احتمالات ضعيفة. فهناك دليلان أو شيئان، أحدهما أن العرف عند أهل العربية، أهل اللغة الذي نتكلم بها والذي ورد بها الدليل الشرعي، العرف يصرف مثل هذا التعبير إلى الفعل الغالب على ذلك العين أو على تلك العين، على الفعل الذي يغلب استعماله في هذه العين. فالميتة، الميتة يعني يعني الحيوان الذي أصله أن يباع فمات حتى أنفه فصار ميتة فنسميها ميتة. الأصل فيما ذبح أو فيما مات يعني في الحيوان بعد موته، العم الأغلب في استعماله ماذا؟ أن يؤكل، الأكل. فالحيوان إذا ذبح أو إذا مات، طبعا الذين يأكلونه ميتا أو الذين لا يحرمون الميتة ماذا يصنعون به إذا مات؟ يأكلونه. ومن والمسلمون الذين لابد يشترطون يعني اشترط الإسلام الذكاء، إذا ذبح الحيوان ما هي الفائدة المترتبة عليه المتبادلة المعروفة؟ هي أكله، هي أكله. قالوا فهنا مع وجود احتمالات أخرى، النظر، اللمس، البيع، كذا إلى آخره، لكن في قوله حرمت عليكم الميتة صرف أو يصرف الحكم إلى تحريم الفعل الذي الغالب عليه. العرف جرى على أن الميتة إنما تؤكل، يعني الحيوان بعد ذبحه أو بعد موته العرف فيه أنه يؤكل. إذا فمثل هذا التعبير مصروف إلى إيش؟ إلى الأكل. حرمت عليكم الميتة يعني أكلها. وقام الدليل الشرعي أن ما حرم أكله فقد حرم ثمنه. لكن الأصل هنا في الدلالة، ما نقول مجمل، ما نقول أنه متردد بين النظر واللمس وكذا إلى آخره فنحتاج إلى دليل. لا، خلاص حرمت الميتة يعني يعني أكلها. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم يعني أكلهن؟ ها؟ لا لا، ولكن الفعل الذي يرى عليه العرف والغالب فعل الرجال مع النساء ما هو ذا؟ مستفادة الرجال من النساء ما هو؟ الشيء الذي طبع الله عليه الناس هو النكاح، النكاح. فلما يقول حرمت المرأة الفلانية أو حرمت كذا يعني نكاحها، ها؟ يعني النكاح. فهنا ليس فيه إجمال بل فيه معنى أظهر وأقوى دل عليه العرف. هذا شيء. الشيء الآخر قال يعني فيما يدل عليه إن استعمال الصحابة رضوان الله عليهم وفهمهم لمثل هذه الأدلة أنهم يتبادر أو فهموها على هذا المعنى الذي قلناه، وهو الفعل الغالب في الشيء هو الذي يسلط أو وجه إليه الحكم بالتحريم أو التحليل أو غيره. فلدينا دليلة، دليل العرف اللغوي ودليل إيش؟ فعل الصحابة وهو العرف الشرعي. نعم، لهذا يقول لنا الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له، إلى ما أعدت له العين. ها؟ يعني عندما يقول لك أنا حرمتك أو منعت عليك هذه الدار، ها؟ بالغالب منعتك من هذه الدار، ها؟ يعني غالبا ما المراد به دخولها، ألا تدخلها، ألا تسكنها. نعم، يعني ما منعت عليك مثلا بيعها وشراءها وكذا إلى آخره، لكن مستعمل غالب. فما أعد له الشيء أو العين ينصرف الحكم إليه من تحريم أو جواز أو إيجاب. ونعم، يقول لنا أن الحكم المضاف إلى العين، والمراد بالعين يعني أشياء الذوات، العين يعني ذات الشيء، ذات الشيء، ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له، وهو ما ذكرنا، يعني أنه بالنسبة للميتة أكلها، وبالنسبة للمحرمات من النساء وطؤهن أو عقد النكاح عليه. المخالف قال المحرم فعل، فهو صحيح فعل. أي فعل يتعلق بالعين يعني بالذات لا نفس العين. ما يقول العين ما يقول هذا العين محرمة، لا، المحرم هو ما تعلق بها بالفعل لا نفسها. والأفعال متساوية، يقول الأفعال من حيث تعلقها بهذه العين متساوية، النظر إليها، لمسها، أكلها. فما دامت الأفعال متساوية فهو مجمل يحتاج إلى بيان. والجواب على هذا الكلام قلنا يعني بدليل الجمهور بما سبق، وقال الشيخ قلنا هذا ممنوع، يعني كون الأفعال متساوية في الاحتمال ممنوع، ممنوع يعني غير مسلم، يعني غير صحيح لا لغة ولا عرفا. ليش ممنوع؟ قال ممنوع بل الترجيح عرفي، يعني عرف أهل اللغة رجح أحد المعاني وهو ما إيش؟ ما يعني ينصرف إليه ما أعدت له تلك العين، إن كان في النساء فالنكاح والوطن، وإن كان في المأكولات فالأكل، وإن كان في المشروبات فالشرب. شوف الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم، يعني يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وبعدين قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هنا حكم متجه إلى فعل، أمر بفعل اجتنبوه، يعني خلق ما قال حرمت الخمر، قال لا هنا في الآية اجتنبوا، إذا أمرهم باجتنابه يعني عدم، فهذا حكم متجه إلى ذلك الفعل بعينه فاجتنبوا. لكن هنا موجه إلى الآية قال لك يحمل على الفعل الخاص بتلك العين وهو في أوانها وإهدارها. لما سمعوا النهي عن الخمر ما قالوا والله يعني يمكن المقصود هو متردد، هذا متردد بين هذا وبين هذا، فخلينا ننتظر حتى يأتي البيان من رسول الله. بمجرد ما يعني سمعوا هذا ماذا قال عمر؟ هل أنتم منتهون؟ انتهي. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمد الشيطان فاجتنبوه لعلكم يفلحون، قال عمر رضي الله عنه. انتهينا. والقصة معروفة أنه لما نزلت آية الخمر وبلغ الصحابة بعض الصحابة وكانوا يشربونها وكانوا يسقونها، والراوي الصحابي رضي الله عنه أنس أو غيره في بيت أبي طلحة يقول وكنت ساقي للقوم كانوا بحال يشربونها، فلما بلغهم الخبر أن يعني قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، تحريم البتة، ماذا صنعوا؟ ما انتظروا قالوا حرمت يعني ربما أنها تبقى نبيعها ونستفيد منها أو كذا إلى آخره، لا، بمجرد ما سمعوا التحريم أراقوها حتى سالت في يعني أزقة المدينة. نعم. قال الشيخ وكذلك من الأمثلة التي قال بعض أهل العلم إنها من المجمل وليست من المجمل، وكذا أحل الله البيع وحرم الربا. هذه آية في كتاب الله فيها حكم شرعي مهم جدا في حياة الناس، وهو إيه؟ التفريق بين البيع وبين الربا، هذا حلال وهذا حرام. أهل الجاهلية والكفار يقولون إنما البيع مثل الربا، قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن أضاف إلى البيع حكمه وهو الحل أنه حلال، وأضاف إلى الربا حكم وهو أنه حرام، إذن فالبيع حلال والربا حرام. أين الإجمال في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا إجمال، أنه لا إجمال. شبهة الإجمال أتت عند القائل بالإجمال، قال لك البيع والربا هي شبهة يعني الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. البيع والربا كلاهما من حيث أن فيهما زيادة واحد، أن فيهما زيادة. البيع البائع الذي يبيع سلعته في الغالب ربما يضطر بيعها بنصف الثمن أو بأقل من قيمتها، لكن لا في الغالب البائع الذي يبيع ويشتري يريد مكسبا ربحا أو لا، فالغالب إنما يبيع بزيادة، اشتراها بمئة يبيعها 110 أو 120 يريد زيادة باعها. فإذا اشترى سلعة بمئة وباعها بمئة وعشرة أو 120 يعني حالا حلالا نقدا وكانت يعني مستكملة شروط البيع، البيع صحيح تمام. طيب لو باع اشتراها بمئة، اشتراها بمئة وباعها على شخص بمئتين أو بمئة وعشرة حتى أو بمئة وعشرة أو 150 مثلا بيع مؤجلة ثم أخذها منه بمئة، لاحظ يعني باع سلعة على شخص بمئة وعشرين ثم اشتراها منه نقدا، باعها مؤجل لمدة شهر أو سنة ثم اشتراها منه نقدا بمئة، هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه ربا. ليه ربا؟ هو فيه زيادة، فيه زيادة، باعه سلعة قيمتها مئة، أو أنها ممكن يبيع، المهم باعها عليه باعها عليه بمئة وعشرين، قال لمدة شهرين خذ أنا أبيعك هذه وأشتريها منك الآن بمئة ريال وخذ المئة ريال، فيحسب يقيد عليه مئة وعشرين لمدة شهر أو شهرين أو سنة. هذا بيع، صورته صورة البيع، ولكنه حرام لأنه ربا. ليش؟ مع أن البيع هذا الذي إذا باعها على شخص آخر مثلا سلعة نفسها بمئة وعشرين نقدا وأخذ النقد وما في شرط زيادة شيء أيضا بيع صحيح. طيب ما الفرق؟ قال له هذا شبهة الذي قال إنه ميمة. قال إن صورة البيع هي مثل صورة الربا، لأن في كل منهما زيادة، لأن الربا معنى الربا الزيادة، في كل منهما زيادة، فما دام الأمر كذلك فيحتاج إلى التفريق. عندما قال أحل الله البيع وحرم الربا لابد أن ننتظر من الشارع ما هو الربا الذي محرم، لأنه صورته كصورة البيع، فما هو المحرم ننتظر حتى يأتي ويقول ربا النسيء أو ربا الفضل وكذا في الآخر. والجمهور الذين يقولون لا إجمال فيها يقولون لا، هي واضحة أن البيع هو ما دل العرف على الزيادة فيه من ببيع وشراء يتزيد فيه 10% 20% 50% إلى آخره من غير شرط زائد يعني يصرفه إلى الممنوع أو المحرم. وأما الربا وإن كان صورته صورة البيع لكنه ليس فيه الذي تعرف الناس عليه أنه بيع، حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية البيع عندهم شيء وهم يعرفون هذا، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يعني وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنهم يعرفون الربا، يعرفون الربا، والربا عندهم كان المعروف هو ربا إيش؟ ربا النسيئة، ربا النسيئة. فالربا معلوم والبيع معلوم، فالآية عندما يقول الله تعالى فيها أحل الله البيع وحرم الربا الآية صحيحة واضحة لا إجمال فيها. نعم لا إجمال فيها. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهو مجمل عند الحنفية، قيل لتردده بين اللغوي والشرعي، وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل فتعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية. ولنا أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز، وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو لا علم إلا ما نفع ولا بلد إلا بسلطان، فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة، وكذا الكلام في لا عمل إلا بنية. نعم. من النصوص الشرعية التي وقع اختلاف فيها بين بعض أهل العلم في أنها من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان، أو من قبيل الظاهر الذي هو ظاهر في دلالته بنفسه ولا يحتاج إلى بيان. أعود وأؤكد ما سبق أن قلته، وهو أن المجمل، نحن الآن نتكلم في المجمل والظاهر وغيره في أحكامها وكيف تعرف، لكن ما من لفظ أو نص مجمل قد ورد في النصوص الشرعية إلا وقد جاء بيان، هذا معلوم. يعني نتكلم فيه على أن المجتهد أو الناظر في الأدلة ينظر في بيانه التي جاءت من الشارع، النصوص الشرعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها المجمل وكان فيها المبين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين المجمل إما بآية بآية أو آية بحديث أو حديث بآية أو حديث بحديث، لكنه يبقى المجمل يعني مستقلا بنفسه، ويبقى المبين له أيضا دليل مستقل بنفسه، وقد تكون قرينة متصلة أو منفصلة إلى آخره. هذه تحتاج إلى نظر المجتهد، نظر الفقيه، نظر المفتي في الأدلة، فإذا رأى أو سمع حديثا أو نصا فيه إجمال، نحن في زماننا وبعد عهد الرسول بعد انقطاع الوحي لا يمكن أن يقول قائل إن هناك مجمل لم يبين، لا هو مبين، ولكن العبرة بمن يستطيع أن يعرف هذا البيان، وهذا هو هذه مهمة أهل العلم، مهمة العلماء أن يبحثوا ويبينوا المبين من الناسخ من المنسوخ من المطلق من المقيد إلى آخره. فيعني عندما يقول مجمل يعني دلالته مجملة نعم، لكنه قد ورد في موضع آخر بيانه. مهمة المجتهد مهمة الناظر الأدلة هو البحث عن هذا المبين حتى يظهره فيستدل بالدليلين معا، يستدل بالدليلين المجمل مع مبينه ويكون الحكم معلوما منهما. هنا من ذلك من السير والعبارات اللغوية التي وردت في النصوص الشرعية وفيها شبهة إجمال عند بعضهم، مثل أن يقول يعني الاستثناء بعد النفي قاعدة عامة، الاستثناء بعد النفي. الحديث منه من ذلك لا صلاة إلا بطهور، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صلاة إلا بفاتحة، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه السياق نفي واستثناء، نفي واستثناء، لا صلاة إلا بطهور. هذا يسميه أهل العربية وأهل الأصول أصول الفقه يسمونه من باب الدلالة فيه، من باب المقتضي، من باب المقتضي كيف، أو من باب المضمى كيف. قال لك هذا مما لا يصح شرعا ولا يصح أيضا لا يصح شرعا، هذا من باب لا يصح شرعا إلا بتقدير وإضمار. كيف؟ أو ولا يصدق كذلك إلا بتقدير كلام فيه وإضمار. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لا صلاة إلا بطهور لا بد أنه قدر شيئا يصح معه الكلام، يصدق معه الكلام، يصدق معه الكلام. كيف يصدق؟ يعني يكون صادقا في الواقع. لا صلاة إلا بطهور، ما هي الصلاة؟ الصلاة في صورتها هي إيش؟ أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قد يأتي واحد ويصلي هذه الصلاة تجده يقوم ويركع ويسجد وكذا ثم يسلم، وفي نفس الوقت صلاته غير صحيحة من حيث صورة الصلاة وجدت، أليس كذلك؟ ممكن توجد صورة الصلاة ولا لا من غير المتطهر؟ ممكن يقوم فيكبر ثم يقرأ الفاتحة ويصلي ويقول ويسجد إلى آخره وهو على غير طهارة، تحصل منه صورة الصلاة. والحديث يقول لا صلاة، لا صلاة يعني حصلت، والرسول يقول لا صلاة وهو الصادق المصدوق، فلا يمكن أن يكون كلامه إلا صدق. فما كيف الصلاة تحصل من غير المتطهر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة؟ إذن فلا بد أن يكون هناك تقدير يريده عليه الصلاة والسلام في كلامه، لا إيش؟ لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كاملة، أو لا صلاة مجزئة، أو لا صلاة شرعية. لا بد من تقدير كلمة يصح ويصدق بها الكلام. قال لك لوجود هذا الاحتمال والتقدير متعدد، وممكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة صحيحة، وممكن أن يقول لا صلاة كاملة، وممكن أن يقول لا صلاة مجزئة وهي مثل صحيحة إلى آخره. فلا بد من تقدير، والتقدير متعدد، فيكون هذا من قبيل الإيش؟ المجمل، يحتاج إلى بيان، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يقول أنه يحتاج إلى بيان يقول قد بينه، قامت الأدلة على أن الصلاة لا تصح إلا بطهور. لكن الشيخ هنا يذكر وهو مذهب الجمهور يقولون هنا حتى الحنفية الذي رتب إليهم قولهم إنهم قالوا إنهم من قبيل المجمل، لا، يقولون هذا الحديث بالذات ليس من قبيل المجمل. هذا الحديث ليس الصيغة كلها، يعني بعض الصيغة يخالفون فيها نبينه الآن، لكن هذا الحديث بالذات يقول ليس من قبيل المجمل. ليش؟ قالوا لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور لا بد أن يقدر فيه ما هو المعروف شرعا. الصلاة بالحقيقة الصلاة الشرعية لا تسمى صلاة شرعية إلا إذا استكملت أركانها وشرائطها، إلا إذا استكملت أركانها وشرائطها. ومن شرائط الصلاة إيش؟ الطهور. فإذا عندما يقول لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، والعرف الشرعي هو الذي دل على هذا التقدير وأن الصلاة لا تصح إلا به بطهور. إذن فالحديث هو واضح في أن اشتراط الطهارة للصلاة. يحصل الاختلاف بين الحنفية والجمهور في نفس القاعدة في مثال آخر، في مثال آخر ما هو الحديث الذي فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفس العبارة أو لا صلاة لمن لم يقرأ، أو لا صلاة إلا بفاتحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نفى الصلاة، والصلاة قد تحصل صورتها، قد تحصل ممن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. فهل تصح الصلاة بغير قراءة الفاتحة أو لا تصح؟ يعني مسألة خلافية. الحنفية وجمهورهم وأكثرهم يقولون الصلاة تصح بغير قراءة الفاتحة، تصح تجزي. ليش مع هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث لا دلالة فيه على نفي صحة الصلاة، بل الدلالة فيه على نفي جزمه كمالها. صحيح الصلاة تكون كاملة إذا قرأ فيها بفاتحة الكتاب، أما إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ بما تيسر من القرآن صح صلاته. طيب ليش فرقوا بين هذا وذا؟ قالوا هذا قام دليل شرعي على أنه تجزئ الصلاة من غير قراءة الفاتحة. الله سبحانه وتعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وما هذه عامة تشمل فاتحة الكتاب وغيره، تسلق بفاتحة الكتاب وغيره، فما تيسر منه إذا قرأ أي سورة يصح ويصدق عليه أنه قرأ ما تيسر منه أو لا؟ ها؟ يصح. قالوا إذن ففيه دليل شرعي على أن الشارع لم يريد نفي الصحة بهذا المعنى هذا، بل أراد نفي الكمال. أما في الطهور فما قام لدينا دليل يدل على أن شرعي على أن الصلاة تصح بغير الطهور، حمل على نفي الصحة. لكن الجمهور سائرون على قاعدة متصلة، وهي أن الاستثناء بعد النفي، الاستثناء بعد النفي يعود إلى ما دل عليه العرف اللغوي، لما دل عليه العرف اللغوي أو ما دل عليه العرف الشرعي. كيف؟ العرف اللغوي قالوا إن أهل العربية، أهل اللغة العربية قالوا مثلا لا بلدة إلا بسلطان، ولا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما نفع، ولا يعني مثل هذا الكلام، لا بلدة إلا بسلطان. هم لم ينفوا البلدة، البلدة موجودة، لكن يقولوا لا بلدة فيها أمان وأمن واستقرار وكذا إلا بسلطان يحكمها وإيش و... نعم. فهذه العبارة يقولون عند أهل اللغة العربية لنفي فائدة الشيء، لا لنفي إيش حقيقته، لنفي فائدة الشيء نفي، لا لنفي حقيقة. وما دام كذلك فننظر ما فائدة هذا الشيء. فعندما يقول لا بلدة إلا بسلطان يعني لا بلدة مستقرة آمنة إلى، عندما يقول لا صلاة إلا بطهور يعني لا صلاة مجزئة مفيدة لمقصودها الشرعي، ولا تكون الصلاة مجزئة أو مفيدة لمقصودها الشرعي إلا إذا كانت، إلا إذا كانت إيه مستكملة شروطها، ومن شروطها إيش الطهارة، شروطها الطهارة. فهذا النفي نفي لفائدة الشيء. لماذا؟ قال لك لأنه الأصل متجه إلى نفي الحقيقة، نفي الحقيقة، نفي الشيء لا صلاة، يعني إلى نفي الصلاة. وقد تعذر نفي الحقيقة لأن الصلاة موجودة، صورتها موجودة، والشرع المتكلم الشارع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا النفي لابد أن يكون كلامه صادقا. فعندما يقول لا صلاة يعني طبعا ليس المراد نفي حقيقة الصلاة التي هي الأقوال والأفعال، ولا نفي حقيقة الصلاة لغة الذي هو الدعاء، إنما يقصد شيئا آخر وهو إيش فائدة ما يسمى صلاة شرعا. ما فائدتها؟ إجزاؤها، والإجزاء يعني أداء ثمرتها، وثمرة العبادة وثمرة الصلاة هي إيش أن يعني الحصول يعني سقوط التكليف بها عند أدائها وحصول الأجر على فعلها. فهنا لا صلاة محمول على نفي فائدة الصلاة، والفائدة الشرعية من الصلاة هو إيش صحتها، صحتها. ومثل ذلك في أي تعبير نأتي فيه نفي واستثناء، استثناء ونفي. الشيخ يقول لنا أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجازا، هذا وجه. يقول عندما يقول الشارع قولا إنما نحمله على عرفه الشرعي، على العرف الشرعي، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هنا لا صلاة، إذا فلا نحمله على المعنى اللغوي الذي هو إيش الدعاء، ولا نحمله على الصلاة التي لم تستكمل شرائطها، بل يحمل على الصلاة التي الصلاة الصحيحة، الصلاة المعتبرة شرعا وهي الصلاة الصحيحة. إذن فالتقدير الذي يقدر ما نقول كاملة أو نقول كذا، بل نقول لا صلاة صحيحة، ففيه نفي لصحة الصلاة، وبهذا يستدل به على اشتراط الطهارة في الصلاة. قال لك وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء، عرفا يعني في عرف أهل اللغة، نفي الشيء لنفي انتفاء فائدته نحو لا علم إلا ما نفع ولا بلد إلا بسلطان. إذا في عرف أهل اللغة العربية إذا نفوا الشيء لا يريدون به حقيقته، يعني نفوا الشيء الذي لا ينتفي الذي هو في الواقع موجود، فعندئذ ينصرف النفي إلى نفي فائدته، إلى نفي فائدة لا علم إلا ما نفع ولا بلد. قد يكون العلم موجود فلا يقال لا علم، العلم موجود لكن إذا لم يكن نافع فكأنه غير موجود. وكذلك لا بلد إلا بسلطان، البلد موجود لكن بغير سلطان لا يعتبر بلدا مستقرا آمنا كذا، إذن معنى فائدة السلطان فيه هي المقصودة. فيحمل هنا على إيش في حديث على نفي الصحة، لأنها هي فائدة الصلاة يعني الصحة بأنها تجزئ فاعلها فيبرأ من التكليف بها ويؤجر على فعلها إذا فعلها على النحو المشروع. قال فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة. وكذلك الكلام على قوله لا عمل إلا بنية ونحو ذلك من هذه الجمل التي ترد فيها استثناء بعد ما تفهم. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم، وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به، إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع. نعم، هذا أيضا عبارة أخرى أو صيغة أخرى من الصيغ العربية التي وردت في النصوص الشرعية وفيها احتمال، فهل تكون مجملة يكون من قبيل المجمل أو ليس من قبيل المجمل؟ الصحيح أنه ليس من قبيل المجمل. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث فيه حكم وبيان أن الخطأ الذي يحصل من الأمة وأن النسيان الذي يحصل منهم يعني من أي واحد منهم، أن ما فعله الإنسان خطأ يعني غير قصد مقصود، أو فعله وهو ناس لوجوبه أو تحريمه، أو فعله وهو مكره عليه، قال لكم هذا مرفوع. فرفع، لاحظ كلمة رفع، فرفع الخطأ ورفع يعني فعل الخطأ ورفع فعل النسيان ورفع فعل الفعل المستكره عليه. رفع الخطأ بمعنى ظاهر العبارة أو دلالة رفع الخطأ يعني أن الخطأ لا يحصل من الأمة، هذا معنى، هذا ظاهره. رفع الخطأ يعني أن هذه الأمة لا تخطي، هذا الدلالة الظاهرة، معنى الدلالة اللفظية. رفع الخطأ يعني لا يحصل خطأ من الأمة. رفع النسيان يعني لا يحصل النسيان، رفع النسيان أضيف كلمة الرفع، هذا الرفع يعني إزالة، إلى إيش؟ الخطأ يعني لا يحصل، النسيان يعني لا يحصل، الاستكراه يعني لا يحصل. هذا كلام بهذا المعنى غير صحيح، بل غير ممكن أبدا أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ويقصد به رفعه بالكلية عدم وجوده، لأنه مخالف للواقع، لأن الخطأ حاصل في الأمة يخطئون، والنسيان حاصل يفعلون شيئا الأشياء وهم ناسون، والإكراه يحصل. فإذا لابد من إضمار شيء وتقديره ليصدق الكلام ويكون الكلام صادقا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا. فالتقدير رفع حكم الخطأ والنسيان، التقدير رفع الحكم الخطأ والنسيان. طيب وحكم الخطأ والنسيان ما هو؟ قد يكون التكليف يعني قد يكون ايش التكليف به يعني الاثم عليه، ما فعله يعني رفع اثمه، ما فعله خطأ يرفع عنه ايش اثمه، ما فعله ناسيا يرفع عنه اثمه، ما فعله مكرها عليه لا اثم عليه، هذا احتمال. حكم رفع الاثم يعني ما وقع خطأ فالشرع قال لك لا اثم، ما وقع نسيانا فالشرع قال لك لا اثم، ما وقع مع استكراه من المحرمات لا إذن فيه. واحتمال آخر أنه رفع حكمه جملة يعني الإهم والمؤاخذة في الدنيا، فمن أتلف مال شخص خطأ فلا إثم عليه وإيش ولا غرامة، ومن يعني ترك طبعا عبادة خطأ أو نسيانا فلا إثم عليه، لكن يظهر هذا في من أتلف مالا لغيره على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان أو على سبيل الاستكراه. هل يؤاخذ بغرامته يعني يغرم إذا جنى جناية تجب عليه، إذا أتلف مالا يجب ضمانه أو لا. قال هذا دخل. فلما يقول رفع حكم الخطأ، إما أن يقدر حكم الخطأ فيدخل فيه جميع الأحكام، يعني الإثم فهو مرفوع والمؤاخذة في الدنيا فيكون الضمان فهو مرفوع، أو يقدر الحكم المناسب لعرف الشارع وهو الإثم. قال لك اختلف أهل العلم في هذا الذي يقدر ما هو. بعضهم قال رفع الخطأ يعني إثم الخطأ، يعني إيش إثم الخطأ، ومعنى ذلك أن من حصل منه خطأ على شخص جناية أو كذا فلا يأثم لأنه ما قصد هذه الجناية، ولكن الضمان والغرامة تجب عليه، لأن الحديث ما قال رفعت الكل بل قال رفعت مقدرة له. وبعضهم قال لا، الحديث يدل على رفع الحكم غرامة وإثما، والتغريم والمؤاخذة بحقوق الناس في الدنيا جاء استثناء وتخصيصا من دليل آخر من أدلة أخرى. ملاحظ هذا؟ إذن فالحديث على كلا التقديرين ليس بمجمل بل هو واضح ظاهر، فإما على تقدير الإثم ويبقى، وكما هو معروف ومقرر في الشريعة أن من فعل شيئا خطأ يعني أتلف مال شخص أو جنى جناية على شخص خطأ أنه يؤاخذ في جنايته، يؤاخذ بالاتفاق، بمعنى أنه يغرم غرامة الجناية ولكنه لا يأثم عند الله سبحانه وتعالى. طيب الحديث هنا قال بعضهم يحمل على هذا، وقال بعضهم لا يحمل على عمومه، وكون الفاعل خطأ يغرم هذا جاء من باب التخصيص لعموم هذا الحديث وبدليل آخر، بدليل آخر. وقالوا فيه إن هذا من قبيل نصب الأسباب، نصب الأسباب، وجعلها إذا وجد سبب وجد مسببه، مثل جناية الصغير ومثل جناية إيش الدابة فيها كلام، يعني جناية الصغير وجناية المجنون. رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. طيب المجنون جنى وهو في حال جنايته، جنى جناية على أحد، هل يذهب دم ذلك المجنى عليه هدرا؟ لا، الشرع قال يغرم، لكن هو لا يخاطب مجنون، قال يخاطب وليه، وتكون الجناية في ماله إن كان له مال، أو تبقى حتى يعني يحصل له مال، أو إذا أفاق يخاطب بها. ليش؟ قالوا لأن هذا من باب تعليق المسببات بأسبابها. كيف؟ وجد السبب وهو الجناية، وجد السبب وهو الجناية، لا ننظر إلى فاعلها مكلف أو غير مكلف، ننظر إلى السبب. وجد السبب وهو الجناية على مال الشخص أو على نفسه أو على بدنه، وجد السبب فلا بد أن يوجد المسبب، لا بد أن يوجد المسبب. ولهذا فالتكليف أو الإلزام بجناية الصغير والمجنون ليس من باب التكليف، بل هو من باب إيش؟ تعليق الأحكام بأسبابها. كذلك هنا رفع الخطأ قال لك رفع الإثم، وأما الغرامة وإعفاء بدل المتلفات فيجب لأنه وجد سببه ويتعلق الحكم بسببه. نعم. قلت أبو الخطاب هنا يقول، يعني أبو الخطاب من الحنابلة، يرد على الذين قالوا إنه المقدر في رفع الخطأ يعني رفع إثم الخطأ، يقول كونه رفع إثم الخطأ هذا ليس فيه خصوصية لهذه الأمة. الحديث يقول فيه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإذا قدرتم الإثم وقلتم رفع إثم الخطأ والنسيان على الأمة ما يكون في الحديث خصوصية لهذه الأمة، لأن إثم الخطأ والنسيان مرفوع عن سائر الأمم، منسوب مرفوع عن سائر الأمم، فليس فيه خصوصية للأمة، والرسول قد ساق أو ذكر هذا الحديث يبين خصوصية الأمة. لهذا يقول لابد أن نقول رفع حكم الخطأ جملة إثما ومؤاخذة، ثم يأتي استثناء، الاستثناء في وجوب الغرامات وإعطاء الحقوق في المتلفات، قال هذا استثناء من العموم وليس من باب أن الحديث لا يدل إلا على رفع الإثم. نعم. قلت فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر كناسي الصلاة يقضيها، والمكره على القتل يقتل أو يضمن يكون لدليل خارج. يقول لدليل خارج على قول أبي الخطاب إن هذا عموم، يعني رفع حكم الخطأ سواء كان الإثم أو المؤاخذة في الدنيا عام في جميع خلط رفع، ولكن إذا وجدنا من الشارع أو أنه أوجب بعض الحقوق كإتلاف المكلفات فلا بد فيها من الجزاء والغرامة، يعني من الغرامة يغرمها أو قضاء الصلاة رفع في العبادات، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، طيب النسيان نسي واحد دخل عليه وقت صلاة الفريضة ظهرا أو مغربا أو عشاء وكذا نسي واستمر ناسيا إلى أن خرج الوقت ثم تذكر، ها رفع عنه الحكم أو لم يرفع؟ ما الذي رفع؟ قال لك هنا من حيث عموم الحديث رفع عنه يعني أداؤها في حينه ورفع عنه إذمها، لكن قد قام الدليل الخاص على أنه لا بد أن إيش أن يؤديها إذا ذكرها، فقد ورد في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.